إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك على تلك السلسلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتها وخاتمتنا جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اليوم يعني إن شاء الله موعدنا مع بدايات مراحل قيام الساعة، ونحن على يقين من أن حال الناس جميعا لا ينصلح أبدا إلا إذا علموا أن هناك يوم يحاسب فيه الإنسان على أعماله. من غير ذلك لا ينصلح حال المسلم أبدا. إذا علم أنه سيحاسب وسيسأل عن كل صغيرة وكبيرة يبتدي يجهز نفسه، يهيئ نفسه عشان يلقى الله عز وجل بأعمال طيبة، يبعد عن كل ما يغضب الله عز وجل. فهذا هو الحادي لأن كل إنسان هو ينصلح حاله مع الله عز وجل، أنه يعلم أن في هناك دار آخرة. حقيقة ممكن نعمل الدار الآخرة دي في 10 حلقات بالضبط، لكن كنا هنسردها سرد، فأنا آثرت أن احنا نخليها في 30 حلقة عشان ناخد راحتنا في سرد الحقائق التي تسرد عن الدار الآخرة، وناخد العظة والعبرة من كل درس من هذه الدروس، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها إن شاء الله جل وعلا. أوشكت الدنيا على الزوال، وعلى الرغم ذلك قلوب أكثر الناس متعلقة بالدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر ماذا يقول الله جل وعلا، اقترب للناس أجلهم ولا حسابهم، مع أن الأصل هو الأجل قبل الحساب، لكن الله عز وجل يعجل لك بالكلام عن الحساب قبل الكلام عن الأجل. سبحان الله، هذا من المقدم، يعني من الأشياء التي يقدمها الله عز وجل قبل ذكر إيه؟ قبل ذكر الموت نفسه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقول جل وعلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ويقول جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ويقول جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. بل وعند الحاكم بإسناد الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. طبعا إلا من رحم الله. شوف قد إيه بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم الكلام ده من أكثر من 1400 سنة، وبيتنبأ بأحوال المسلمين في زمن الغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقتربت الساعة واقتربت بعد إيه؟ ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، مع إنهم عارفين الأيام إيه خلاص قربت، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. طبعا إحنا النهارده هنبدأ كلامنا عن النفخ في الصور، لكن قبل النفخ في الصور احنا قلنا ان النار، ودي اخر علامة من علامات الساعة الكبرى، حشرت الناس جميعا اللي هم الكفار عياذا بالله. ان صح في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة الا على مين؟ على شرار الخلق، على الكفار والمجرمين والمنافقين. اما المؤمنون كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ستأتي اليهم الريح اللينة فتقبض ارواحهم جميعا، ثم بعد ذلك يبقى الكفار والمنافقون ويأتيهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون في أي شيء، يقول أن ترجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأوثان، فيرجعون مرة أخرى إلى عبادة الأصنام ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيبقى شرار الخلق. في هذا الوقت النار دي هتحشرهم، هتطلع منين؟ من قعرة عدن كما كنا في الدرس الماضي، تطلع من قعرة عدن وتحشر الناس من المشرق إلى المغرب إلى إيه؟ إلى أرض الشام اللي هي أرض المحشر. لما يحشروا من هذا المكان هيهجروا كل المدن اللي على وجه الارض، حتى المدينه، حتى مدينه الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي تم رغب في سكن المدينه. ايوه رغب لمين؟ للمؤمنين. اما لما الكفار هيبقوا بقى في اخر الساعه في اخر الدنيا خلاص لا رغبه لهم، لانهم اصلا لا يذكرون من هو الله. مش النبي تعالى كده الحديث رواه مسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. يعني ممكن واحد يبقى كده سبحان الله ويقول ده انا سمعت جدي كان بيقول حاجه غريبه، بيقول الله، هي ايه معناها؟ تخيل ولا يعلم من هو الله، وعليهم تقوم الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذا إيه؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض إيه؟ الله الله. طيب الساعة هتيجي إزاي؟ هتتدرج؟ لا، ما هي علامات الساعة الصغرى والكبرى دي تهيئة، تهيئة وتوطئة لقيام إيه؟ لقيام الساعة. دي علامات، أمارات. إيه العلامات جاتنا؟ بتحذرنا وترغبنا وتعهدنا عشان نستعد للقاء الله عز وجل. طب ما فيش حد استعد وما حدش سائل، خلاص بقى تقوم الساعة إيه؟ فجأة بغتة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية قيام الساعة. هتقوم ازاي؟ هتقوم بسرعة لا يتخيلها ولا يتصورها عقل بشر. حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. اثنين واقفين مع بعض، واحد بيشتري واحد ايه بيبيع، وبيتفرج على الثوب. الساعة تقوم فجأة ما يلحقش حتى يطبق الثوب ده، ولا يلحق يشتري ولا يلحق الثاني يبيع. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. وبعدين: ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لبحته، حلب الناقة أو حلب الغنم أو أي حاجة، فلا يطعمه. جيب اللبن ولسه هيشرب ما يلحقش يشرب، وتقوم الساعة. ولا تقومن الساعة وهو يضيط حوضه فلا يسقي فيه. أعزكم الله بيطين الحوض كده ولسه يجيب منه مية، خلاص الساعة إيه؟ تقوم. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمه. يعني يطلع اللقمة كده من الطبق لسه حاطها في بقه، الساعة تقوم. شوف السرعة دي، سرعة عجيبة جدا، تكون الساعة في هذه الحالة. وفي رواية ثانية عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه، أي إلى فمه، حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان، حتى تقوم والرجل يلق في حوضه فما يرد حتى تقوم. طب ازاي هتقوم؟ الدنيا دي كلها تنتهي ازاي يا اخوانا؟ بنفخ، نفخة واحدة، نفخة واحدة من عبد من عباد الله، من ملك كريم مقرب اللي هو إسرافيل عليه السلام. نفخة واحدة من عبد من عباد الله يدمر كل الكون ده كله، يدمر السماوات، يدمر الأرض، يدمر البحار، الأشجار، الأنهار، النجوم، الكواكب، الأقمار، كل حاجة تدمر في الكون ده كله بنفخة ملك. فكيف بقدرة الملك سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفخة واحدة، نفخة واحدة، مش خطة، مش ضربة، لا، نفخة، نفخ نفخة في الصور في البوق فتقوم، فكل الدنيا دي كلها تنقلب. خيال. فتقوم الساعة بنفخة من نفخات الملك، هذا الملك الكريم إسرافيل عليه السلام. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ما الصور؟ يعني يوم ينفخ الصور، إيه الصور ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصور قرن ينفخ فيه، اللي هو البوق، البوق، تمام كده؟ طيب، يأمر الله عز وجل إسرافيل، خلاص بقى الدنيا كلها أصبحت عياذا بالله كفر بواح، ليس فيه ذرة إيمان، انتهت الحياة، خلاص كل المؤمنين راحوا، كل قبض، وما بقي على الأرض إلا الكفار وشرار الخلق. تقوم الساعة، يأتي الإذن من مالك الملك وملك الملوك إلى عبد من عباده، إلى إسرافيل، فيأمره جل وعلا أن ينفخ في الصور فينفخ، فبالنفخة دي يدمر الكون كله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن إسرافيل ده سبحان الله ما يقدرش ينفخ كده إلا لما يأتيه الإذن من مين؟ من الملك سبحانه وتعالى. ولذلك هو سبحان الله منذ أن خلقه الله عز وجل وأعطاه الصور أي البوق، وهو حتى يومنا هذا ينتظر، ينظر إلى العرش وينتظر متى يأمره الحق جل وعلا بالنفخ في الصور، ولا تصرف عينه منذ أن خلقه الله عز وجل وإلى أن يصعق في آخر الزمان. خيال. كل دوت وهو إيه؟ لا يطرف بعينه طرفة عين. ليه؟ يخشى أنه يتأخر في تنفيذ أمر مالك الملك وملك الملك. اسمع ماذا يقول حبيبه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب السور منذ وقل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. يا الله، ملك من الملائكة هينفخ نفسه يضمر الكون ده كله، ورغم ذلك مشفق أنه يأخر أمر الله عز وجل لحظة واحدة. تقدر تعمل ذلك؟ مع أن ده إيه؟ ملك. يعني ده ما أقول لك بنفخ واحدة يضمر الكون ده كله، ورغم ذلك مشفق ما يقدرش، عمال باطف على العرش ولا يستطيع أن يطرف بعينه طرفة عين لحظة واحدة، ورغم ذلك ما يقدرش يأخر ذلك، ما يقدرش ينحاز، ما يقدرش يأخر أمر الله عز وجل. يبقى إحنا من باب أولى بقى، احنا ضعفاء المساكين، لا يعني لا نملك لانفسنا ضرا ولا نفعا، نقدر نعمل زي ملك زي هذا الملك الكريم الصفيه ان احنا ننفذ امر الله عز وجل ولا نحيد طرفه عين عن شرع الله ولا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف مدى الرهبه في هذه النفخه او في هذه الاحوال، تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر مشفق جدا من نفخ الصبح. حديث رواه الترمذي بالسند الحسن يقول: كيف انعم، كيف انعم بهذه الدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر متى يؤمر ان ينفخ فينفخ. فقال المسلمون الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، شق عليهم هذا الامر، فقالوا: فكيف نصنع وقتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. شوف حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لا يترك اي خير لما يجي لنا عليه، ولا يترك اي شر الا حذرنا منه صلى الله عليه واله وسلم. ومش النبي بس اللي مشرك، لا وكل المؤمنين مشركين ايضا من ايه؟ من نفخ الصد. بل وتعجب ان مش النبي بس عليه الصلاه والسلام ولا المؤمنين بس، بل ان الدواب اعزكم الله تشفق من النفخ في الصور. ايه الدليل على كده؟ خذ الدليل، حديث رواه احمد والترمذي باسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه، فيه خلق ادم، وفيه اهبط، وفيه تيب عليه يعني تاب الله عليه، وفيه خبث يعني مات، وفيه تقوم الساعة، وما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة. في غاية الفزع والرعب، أي دابة على وجه الأرض بنص وإخبار الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أي دابة على وجه الأرض يوم الجمعة في غاية الرعب، ليه؟ خايفة إيه؟ من قيام الساعة. تصبح وهي مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. ابن آدم بس هو اللي ايه؟ مش واخد باله، والدنيا واخداه، واللي بياكل من حرام بياكل، واللي بياكل بالربا بياكل، واللي مخلي مراته واولاده عجانين مش مشكله بالنسبه له، واللي عياله ما بيصليش مش سائل، واللي هو نفسه ما بيصليش مش فارقه معاه، واللي لسه الحاج النهارده مش قادر يبطل لا مخدرات ولا نساء ولا ما حدش فاكر يعني الا ما رحم الله سبحان الله. فالدواب نفسها مشفقه، والمسلم مش مشفق سبحان الله الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. بل وحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم عمال بيحذرك من كل حاجة تأذيك، وعمال بيدلك على كل خير، وعمال بيدلك على كل خير يقربك من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا اليوم الذي سينفخ فيه الصور، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. مصر صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله وقد أرمت، يعني أصبحت رميما، يعني خلاص أنت في القبر ميت في الوقت ده. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأيام، فعرض علي فيها يوم الجمعة، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، شكلها إيه؟ فإذا هي كمرآة بيضاء، وإذا في وسطها نقطة سوداء، تخيل مرايا بيضاء وفي وسطها أي نقطة إيه؟ سودة جدا. فقلت: ما هذه؟ قيل: هذه الساعة. يبقى الساعة تقوم إيه؟ في يوم إيه؟ في يوم الجمعة. طيب، فإذا ما كان الكون قد امتلأ بالكفر والشرك بالله، يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور. يقول جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. للنفخة الأولى، بعد ذلك الناس طبعا في غاية الفزع والرعب، ولسه هيجي بقى في كلام عن المسألة دي، في غاية الفزع والرعب. ثم يأمره الله عز وجل بعدها بالنفخة الثانية، وهي قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ماذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا أو ليتا، والقراءتان صحيحتان، إلا أصغى ليتا فأمال عنقه ورفع ليتا، أي أمال صفحة العنق، صوت كبار، صوت صعب جدا جاي من فوق، فالكون ده كله يبص فوق كده، إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ إيه اللي اتغير في الكون ده عشان يحصل النفخة العجيبة دي؟ صوت مرعب جدا، بسبب الصوت دوت يفزع الخلق كله، حتى الدواب تأتي من الجبال والوديان والسرور والنظام من كل مكان وتجتمع في مكان واحد. الشمس نفسها شبه حولائيه، كل ده كله هتغير من نفخه، نفخه من ملك كريم، فنفخه تدمر الكون ده كله، لا تبقي شيئا في هذا الكون الا وتدمره. انظر ماذا يقول جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. الجماعه اللي بينفروا قيام الساعه والوقوف بين يدي الله، ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. حتى ما يقدرش يوصي التبصير يوصي أهله بأي شيء، ما يستطيع. في رحمة كل الكون ده يتدمر. تخيل معي المشاهد دي عشان بس تقف أو تقف على حجم الفزع، فزع عجيب جدا. انظر هذه الشمس اللي هي حجمها كما يقول يعني علماء الجيولوجيا أو الجغرافيا يبلغ قدرها أو حجمها أكثر من حجم الأرض 1,300,000 مرة. كل الشمس دي يذهب ضوءها ونورها. سر النفخ، هذا السوق النفخ ده تعمل ايه؟ كل ده بامر مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. الشمس يذهب ضياؤها وتظلم الكواكب اللي حوالينا دي كلها، تتناثر كله يتفجر ويتحطم بنفخ. خد بالك كل ده نفخ من ملك، من عبد لله سبحانه وتعالى، عشان تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. الجبال كلها تتناثر، البحار والانهار تتحول الى شعل من النار، نظام عجيبه جدا. المية اللي هي سبب الحياة تتحول إلى نيران. الجبال العملاقة اللي احنا شايفينها التي ثبت الله عز وجل بها الأرض، يجعلها الله عز وجل تدك، تصبح رمال، تصبح تراب. كل الجبال دي كالعظم المنفوش أي كالصوف الممضغ. عايز تشوف يوم القيامة؟ عايز تقرأ حاجة تعرف من خلالها كأنك شايف يوم القيامة؟ اسمع لقول حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي السنة الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين، كأنه شايفها بالظبط، فليقرأ قول الله، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ثلاث سور دول تقراهم بتنعم، تحس كأنك شايف يوم القيامة قدام عينيك. إذا الشمس كورت، ذهب ضوءها ونورها وأصبحت مظلمة. الشمس اللي بتنور لنا ويبعث الله عز وجل لنا بها الدفء والنور، كل هذا يظلم بإيه؟ بنفخة. وإذا النجوم انكدرت، النجوم اللي الشمس تعتبر أصغر نجم فيهم، ده في من النجوم كما يقول العلماء من النجوم من يبلغ حجمه قد الشمس 400,000,000 مرة. لكم أن تتخيل كل ده يتساقط وينكدر، يسقط كل لوح، كل كله هيتغير، معالم الكون كلها هتتغير في لحظة دي. وإذا النجوم انقدرت تساقطت، وإذا الجبال سيرت. يا الله، ده انت لو شفت صخرة كبيرة زلزال واحد حصل في إيران، شوف سبحان الله، هزة هزة بس بجزء يسير جدا من الأرض صاحب 70,000 واحد. تخيل بقى لما الكراكب دي كلها تتناثر، تخيل لما الجبال كلها تتحرك تمشي سبحان الله، وسيرت الجبال فكانت سرابا سبحان الله. شوف المنظر. وإذا الجبال سيرت وزيلت عن مواضعها، تصبح ككثبان الرمل، زي الرملة الجبال اللي تشيفها دي. يقول جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. ويقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. بل إن حق جل وعلا يزيل تلك الجبال بالكلية، كل حالة تزيل في هذا الكون. يقول جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ايه مناسبة الكلام ده؟ كفار مكة لما نظروا الى جبال مكة ورأوا عظمة الجبال، فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اتزعم ان الله عز وجل يزيل تلك الجبال؟ كل الجبال الصعبة دي الصخرية دي تزال؟ فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيظلها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا وسيرت الجبال فكانت سرابا واذا العشار عطلت. العشار الناقه العشراء التي يعني تبلغ من الحمل 10 أشهر، دي من انفس اموال العرب. اذا العشار عطلت، اذا رجل عنده ناقه عشراء خلاص هتولد، وعلى ذلك يهملها ولا ياتي نحوها ولا ينتفع بها، ايه؟ خلاص النفخه حصلت، الكون ده كله صغير. واذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. حتى الوحوش مشفقة من قيام الساعة، أول ما تسمع النفخة تنزل كلها من الجبال والوديان إلى السور وتجتمع في مكان واحد، وهي في غاية الفزع. الكل جاء في ذلة وانكسار بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى. وإذا البحار سجرت. يا الله، المية اللي كانت سبب حياة، اللي بنشرب منها بحار والأنهار، والمية اللي احنا بنركب عليها السفن ونسافر ونحمل عليها البضايع، كل ده وبنصطاد منها الأكل والسمك، وده وده كل أسباب الحياة كلها سفنة خلاص. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، يزوج كل نفس مع قرينتها، الكافر مع الكافر، والمؤمن مع المؤمن، والمنافق مع المنافق، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا الله، الموءودة اللي دفنوها في الجاهلية حية، بنت صغيرة دفنوها حية لأنه كان بيستعر من خلفة البنات، الموءودة دي تأتي يوم القيامة وتسأل بأي ذنب قتلت، فإن كانت التي قتلت تسأل فما ظنكم بالخاطئ. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. يا الله، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا السماء كشطت، حتى السماوات السبع كلها تدمر. يا الله، تطوى يوم رفض السماء خطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السماء الجميلة اللي بتسحب العيون برؤيتها، كل ده ينشف، كل ده يطوى، كل ده يتضمر، كل ده يتضمر في لحظة واحدة. حتى ألوان السماء نفسها تتغير، مرة تلاقيها زرقاء، مرة تلاقيها حمراء، مرة تلاقيها خضراء، تتغير ألوان السماء كلها، كما قال جل وعلا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ألوان السماء تتغير، وتطوى السماوات السبع. وإذا الجحيم سعرت، وهي راس تسعير، ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، يقول: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ففزع الصحابة وقال: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكثيرة بنا كافية أوي، ده احنا لو نتعذب في نار الدنيا يبقى كفاية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. سلم يا رب سلم، وعرفنا من شدة الحر ده كله تصحر تزداد، نار وقودها الناس وإيه؟ والحجارة. وإذا الجحيم سعرت، لكن أبشروا أيها الموحدون، وإذا الجنة أزلفت. الجنة بقى قرر لكم، ربنا يجعلنا وإياكم لأهل الجنة. الجنة قرر للمطيعين الذين انقطعوا عن الدنيا وأطاعوا الله عز وجل. وإذا الجنة أزلفت، قربت في هذه اللحظة، علمت نفس ما أحضرت، علم كل إنسان ما فعله وما قاله، علمت نفس ما أحضرت. تأمل معي أيضا قول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا الله، والله الآية دي إخوة رب الكعبة، الآية دي بتقطع أذى الواحد. إيه اللي غرك بربك سبحانه وتعالى؟ أكرمك، أنعم عليك، إداك نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الزوجة، نعمة الصحة، الأولاد، العافية، إداك نعم كتير أوي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورغم ذلك حرقنا ربنا بالنعم اللي هو الدهن. ما غرك بربك الكريم؟ يا الله، اسمع قول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، كل اللي مدفون فيها وتخلت، خلاص أدت الأمانة لله عز وجل، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملقي. في النهاية: وأن إلى ربك المنتهى. سبحانه وتعالى، لازم هتقف بإذن ربنا، لازم هتقف بإذن ربنا، سيحاسبك على كل صغير وكبير. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وانظروا بعبد عصى للنار عطشانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. نسأل الله أن يختم لنا خاتمة التوحيد وأن يجمعنا مع النبي في الجنة. بعد كل دوت هل ممكن إنسان ما يكونش بيصلي لسه مش عايز يصلي؟ هل ممكن إنسان يكون لسه النهاردة عمل علاقة محرمة مع واحدة مش عايز يتوب؟ هل ممكن تكون واحدة النهاردة لسه بتحجبش مش عايز تحجب؟ هل ممكن يكون إنسان النهاردة لحد النهاردة بيعق أمه وأباه مش عايز يتوب؟ هل ممكن لحد النهاردة إنسان وقع في ذنوب ومعاصي قد كده مش عايز يتوب؟ إزاي يبقى قلبه إيه ده؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كل اللي حكيته لك ده بنفخة واحدة من ملك. فكيف بمالك الملك يا الله؟ والله يا اخوه محتاجين نقول له دي فرق ونعرف قدر الله عز وجل وعظمه الخالق سبحانه وتعالى عشان نحب ونطيعه قبل ما نطيعه دي نحبه لان ربنا يستحق ان احنا نحب ولا لا؟ فعلا وان تعدوا نعمه الله لك. والله لو ما ادانا حتى ولا نعمه مش مديه يستحق انه يحب سبحانه وتعالى. يوما يجعل الولدان شيبا. انظر ماذا يقول جل وعلا عن هذا الوصف عن هذه النفخه عن هذا اليوم الذي تنعرض فيه على الله عز وجل. هذا اليوم يجعل الطفل المولود الصغير يشيب رأسه زي ما قلنا قبل كده في الدرس اللي فات كأن الله عز وجل يقول لك إذا كان الطفل الصغير ده شعره يشيب أمال أنت يلي جاي بالذوب قد الجبال إحنا بنقف حتى بنقول للناس النهارده كلها توبي بنقول لكل خلد كله توب بنقول لكل أخت توبي لكل أخ توب عايزين كلنا نتوب إلى الله عز وجل ونعملها توبة لله سبحانه وتعالى. فمن يقف حد من رحمة ربنا. لكن شوف إذا كان طفل صغير هيشيب رأسه فما ظنه كدينا أحد ده احنا ظلوبنا كتير أخو ظلوبنا كتير أبو. اسمع لقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من الذي يصف عظمتها؟ هو العظيم جل وعلا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قلنا في الدرس اللي فات ليه ربنا ماشي يوم ترونها تذهل كل مرضعة مع إن اللفظ ده صح وده صح لكن المرضع هي المرأة التي ترضع في حولين. المرضعة هي التي ترضع الآن في اللحظة دي في لحظة رضعها لطفلها أول ما تشوف تسمع النفخة كلمة طفلها مش عايزاها مع إن ده أحب واحد دي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرب الأمثال لنا فقال كما عند البخاري لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها رضيع. سبحان الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ما قالش وطلع النساء وحملها لان مش النساء بس لا ده الحيه لو حامل هتضع حملها لو اعزك الله لو البقر حامل تضع حملها لو اي كائن حي على وجه الارض من الذين يحملون تضع حملها في تلك اللحظه بنفخه واحده من ملك الكريم. وتضع كل ذات حمل حملها والناس بشكائي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك أيها المغرور مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور. وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير. فيقال سيروا تشهدون فضائحا فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب هو على حساب معلش حساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وهنا السؤال مهم أول ماذا قال جل وعلا ويوم ينفخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله مين اللي ربنا استثناهم في الآية دي حد عارف ربنا يحفظه طيب قال بعض أهل العلم هم الملائكة وقال بعضهم هم الحور العين وقال بعضهم هم الخلق الذين يخلقهم الله عز وجل للجنة وقال بعضهم بل هم الشهداء واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال ومن بينها ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر لكن الصحيح أنه لم يرد نص صحيح صريح في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين استثناهم الله عز وجل إن الشهيد يعيش في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل هو حي يرضى كما أخبر المولى عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حديثان يوضح لك أن المسألة لابد أن نتوقف في الحكم على هذه المسألة إذ هي حديث الأول رواه البخاري ومسلم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش عرش مالك الملك سبحانه وتعالى فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى اللي هي لما طلب من الله عز وجل أن ينظر إليه سبحانه وتعالى الحديث الثاني أيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى ده من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالنبي أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم فأصعق معهم فأكون أول من يصيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأصاف قبلي أم كان ممن استثنى الله يبقى النبي توقف في المسألة ولا لا توقف صلى الله عليه وسلم ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ماذا يقول فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك وقال هذا مثل العلم بوقت الساعة فعلى حد يعلم وقت الساعة حد شعر يبقى برضو الذين استثناهم الله عز وجل إذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم توقف في هذه المسألة وقال لا أدري أكان في من صعق أم كان ممن استثنى الله أعلم فإن كان النبي توقف في باب أولى إيه نتوقف في هذا طيب نفخ في الصور أمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فنفخ في الصور نفخة واحدة فأول ما نفخ هذه النفخة مات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى لم يبق إلا الحي الذي لا يموت فكل باق فسيبقى وكل ناع فسينعم وكل مذكور فسينسى وكل مذكور فسيفنى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلم ألا توحد الله لا إله إلا الله فمات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت في الحديث الذي رواه الطبراني والطبري وهو الحديث للأمانة العلمية ضعيف بطولي حديث بطولي ضعيف لكن فيه فقرات صحيحة فنقف مع هذه الفقرات ومدار ضعف الحديث على إسماعيل بن رافع وهو ضعيف كما قال علماء الجرح والتعديل يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جزء من الحديث يقول سيأتي ملك الموت بعد النفخة الأولى سيقول له الحق جل وعلا يا ملك الموت من بقي من اللي بقي في الكون كله فيقول طبعا لو كان الحديث ده صحيح إذا كان الذين استثنوا إيه اللي جايين إن إحنا نقولهم بلاد اللي هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت ده لو كان حديث صحيح لكن الحديث قلنا إيه ضعيف فيأتي ملك الموت بمالك الملك وملك الملوك فيسأله الحق جل وعلا يا ملك الموت من بقي مين اللي لسه موجود؟ كل ده كله خلاص، كله مات، انس وجن ودواب وخروات نور كله مات. فقال بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك وملك الموت، وبقيت أنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا لملك الموت ليمت جبرائيل وميكائيل بلام العظمة بلام الأمر، فيذهب ملك الموت فيقبض روح جبرائيل وميكائيل. سبحان الله، جبريل عليه السلام الذي أمره الله عز وجل أن يقبض كل قرى قوم لوط بجناح واحد، فهو له 600 جناح، كما صح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صورته الحقيقية مرتين له 600 جناح، بجناح واحد قال خمس قرى، خمس محافظات، قرى قوم لوط، فرفعها إلى السماء حتى وصلت إلى مقبرة عظيمة، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حتى سمعت الملائكة صوت الرياح كلابها، ثم جاء أمر الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها. نزل عملت التبوس اللي فين؟ البحر الميت. البحر الميت لما نزل فيه بعد كده المية ليس فيه كائن حي، ده سمك ولا أي حاجة، تأخذ من ميته تسقي الزرع، الزرع يموت بشؤم معصية قوم لوط. فجبريل عليه السلام بكل الصلبان والضخامة والعظمة دي كلها، النبي صلى الله عليه وسلم رآه كما صح في الحديث أنه رآه على رفرف بين السماء والأرض، يعني على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض، ده جبريل. فيأتيه ملك الموت ويقبض روحه، ثم يقبض روح ميكائيل، ثم يقبض روح إسرافيل اللي نفخ النفخة دي في الصبح، ثم يرجع إلى الحق جل وعلا. من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقيت حملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا ليمت حملة العرش، حملة العرش، وهل العرش يحمل بحملة العرش أم بقدرة مالك الملك وملك الملوك؟ قدرة الحق جل وعلا لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فيموت حملة العرش ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانين، يموت يقبض ملك الموت روحهم، ثم يرجع ملك الموت وهو مشفق غاية الإشفاق، فيقول له جل وعلا من بقي يا ملك الموت؟ فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبدك الماثل بين يديك. فيقول جل وعلا وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، مات كل شيء ولم يبقى إلا الملك سبحانه وتعالى، مات كل حاجة، كل السماوات والأرض كل حاجة في هذا الكون أصبحت خامدة، أصبح الكون خرابا خرابا، منظر موحش، منظر رهيب جدا. فيطوي الحق جل وعلا السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله ويقول في أرجاء الكون أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الملوك وأين الجبارون وأين المتكبرون؟ جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ سبحانه وتعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ده الكلام بالنسبة إيه؟ لأهل الأرض، كل من عليها أنا على الأرض فان. أما الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء تشمل من في الأرض ومن في السماء، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار. أي عبد كم يراك الله عصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أي عبد كم يراك الله عصيا حريصا على الدنيا وللموت نذير. أنا نسيت لقاء الله واللحظة أثر ويوما عروسا تشيب فيه النواصيه. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقر تجرد عريانا تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى وأفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. حد أنت هنبدأ في الغفلة؟ حد أنت مش هنلتزم الالتزام الذي أراده الله عز وجل؟ مش كفاية منظرنا ده؟ لا ما ينفعش ما ينفعش. وإلا لو كان المنظر يغني فكان أبو جهل كان منظره برضه كان مستحي وكان عام. لا، محتاجين نعرف الناس إيه هو الإسلام ومن ضمن المسلمين. محتاجين نعرف الناس إن المسلمين دول أفضل خلق الله. محتاجين نوري الكون ده كله إن أفضل ناس وأحسن ناس وأكرم ناس وأعبد ناس لله عز وجل هم المسلمين. بعد هذه النفخة وبعد ما يقبض الحق جل وعلا السماوات بيمينه والأرضين بشماله ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، يظل الكون هكذا لمدة 40 يوم لا نجم، 40 شهر أيضا لا نجم، 40 سنة برضو لا نجم. ثم بعد ذلك يحيي الله عز وجل إسرافيل مرة ثانية من أجل أن ينفخ في الصور مرة ثانية، من أجل أن تقوم الخلائق كلها في لحظة واحدة للعرض على مالك الملك وملك الملوك. يقول جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين يا شباب اللي ما بتغضش بصركم، يا أخوات اللي ما بتغضش أبصاركم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وبعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. شاب اللي ما بتغضش بصر عن النساء، قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم مرة ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام؟ قال بعض أهل العلم ينفخ مرتين وقال بعضهم 3 مرات. قال الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي أن إسرافيل عليه السلام ينفخ نفختين فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. لكن ذهب الإمام ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفاريني إلى أنها 3 نفخات، هي نفخة الفتح ونفخة الصعق ونفخة البعث. وأنا لن أرجح أي أمر من ذلك. ليه؟ لأن كل واحد له حجة. إزاي؟ لأن الحجة إن هم نفختين بس، كان حجة إن هم نفختين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما بين النفختين 40. لكن كلمة ما بين النفختين 40 لا يدل على تحديدهم على تحديدهم هم نفختين بس، لأن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث. لأن اللي قالوا إن هم 3 فرقوا إزاي؟ قالوا هي نفخة ايه؟ الفتح ونفخة الصعق ونفخة البعث. اللي قالوا نفختين قالوا لا هي نفختين لسبب، هي نفخة الفتح فلما فزع الناس استمرت النفخة لحد ما صعقوا فدي نفخة واحدة. وفي جد من؟ قالوا هي نفخة واحدة نفخة الفزع، فضلوا الناس الفزع لحد ما ايه؟ لحد ما صعقوا فسميت بنفخة الفزع ايه؟ والصعق في آن واحد. اللي قالوا 3 قالوا لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الكلام عن 3 نفخات في آياته. قال جل وعلا ويوم ينفخ في الصور فتجع من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله. الايه الثانيه اخبر عن النفختين الثانيين بقى، قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فانا عن نفسي اتوقف هل هم 2 ولا 3 الله اعلم، سواء 2 او 3 المهم ان احنا نرجع الى الله. بس ده اللي يهمني من الموضوع ده كله، ما بين النفختين قد ايه؟ مسافة قد ايه ما بين نفخة الصعق؟ خلاص الناس صعقوا وخلاص كله مات، الكون ده كله مات ولم يبقى الا الحي الذي لا يموت. ما بين النفختين دول نفخة الصعق ونفخة البعث قد ايه؟ 40. 40 قد ايه؟ الله اعلم. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفقتين 40. فقال الصحابة لأبي هريرة يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. أبيت عن إيه؟ يعني امتنعت أن أخبركم أو امتنعت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا علم لي بذلك، فلا علم لي بذلك. فالمهم نرجع بقى الموضوع النفقات، النفقة في الصور. يحيي الله عز وجل إسرافيل بعد 40، بعد 40 يحيي مالك الملك وملك الملوك هذا العبد الذي نفخ النفخة الأولى في الصور، يحيي إسرافيل، ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث بعد أن صار الكون خرابا لمدة 40. هينفخ نفخة البعث ليقوم الناس من القبور للوقوف بين يدي العزيز الغفور. طب ازاي؟ دي الأجساد كلها ثانية. أيوة ثانية، ما عدا جزء صغير جدا أكبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأكبر يعلم إن في جزء صغير بيسموه العصعص اللي هو عشب الذنب، جزء في آخر السلسلة الفقرية في ظهر الإنسان. الجزء ده كل حتة جسم الإنسان تفنى إلا الجزء ده. ليه؟ لأن الجزء ده هو اللي هينبت منه الإنسان مرة ثانية عند نفخة البعث. طبعا معلوم إن أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى أو لا تبلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي الجسم ده يطلع مرة ثانية؟ ما هو الجسم خلاص ثاني، ولم يبقى إلا عشب الذنب، الجزء الصغير حتة عظمة صغيرة في حجم العسل الصغير. طب إزاي هيرجع ثاني؟ فيرسل الله عز وجل مطرا من السماء، ينزل المطر فيخترق الأرض ويصل إلى كل عشب ذنب من الموجودين في الأرض فينبت منه الجسد مرة أخرى. يا الله، ألا توحد القادر سبحانه وتعالى؟ شو قدرة ربنا دي؟ قدرة عظيمة. حتة العظمة الصغيرة دي، العصعص الصغيرة قد كده، قد العسل، يطلع منها الإنسان لا يختلف شكله أبدا، هو نفس الشكل. بنا قادرين على أن نسوي بنانا. شوف شوف القدرة بقى المطلقة لله عز وجل. يعني مش مسألة إن إحنا هنطلعك لو كنت أسمر تطلع أسمر، لو أبيض تبقى أبيض، لو كنت بشعر بشعر، لو كنت مش بشعر، لا، ده حتى وصمات الصوابع بتاعتك هترجع لك تاني زي ما هي بالملي. بلى قادرين على أن نسوي بنانا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عشب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يا الله، ينزل الماء أو تنزل الماء من السماء فتخترق الأرض فتنبت الجسد من الجزء الصغير. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثم ينزل ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. زي الزرع مع الزرع كده، الانسان هينبت يطلع. سبحان الله، تنزل الميه تصل الى عجل الزرع، والعجل الزرع ده يبتدي يتفتح والانسان ينبت ويطلع ايدين رجلين عظم لحم شحم شعر كل ده، ويبقى جسدا هامدا صامدا بلا حرك بلا روح. ده فقط كده منظر وصوره، لسه ما لبتش روح فيه مره ثانيه. لسه ده كل ده من المطر، المطر نزل فنبت الإنسان ولسه لحد ما ايه ما طلعش. طيب، فإذا تم الخلق واكتمل النمو مرة أخرى وأصبحت الأجسام هياكل موجود هياكل، اللي يحصل في الأجسام يرسل الحق جل وعلا ليأتي بتلك الأرواح، أرواح العباد، أرواح المؤمنين كما قال أهل العلم في العالم العلوي، وأرواح الكافرين في العالم السفلي، أرواح خبيثة. فيأمر الله عز وجل إسرافيل أن يأتي بتلك الأرواح كلها، فتأتي الأرواح من أماكن لا يعلمها إلا مالك الملك وملك الملوك، وتوضع كل الأرواح في البوق عند السور. ويأمر الله عز وجل إسرافيل، كن كله ميت لسه، يدوب بس الأجساد طلعت ونبتت من المطر اللي نزل من السماء، لكن لسه إيه؟ بلا حراك بلا روح. فيأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ. تأمل معي المشهد ده، والأرواح تتناثر في الفضاء، الدنيا كلها تتميل أرواح، وتنزل كل روح في الجسد بتاعها بقدرة الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. لا تنزلش روح واحد في جسد واحد ثاني أبدا، لا يمكن، لا يمكن. كل روح تنزل في نفس الجسد الذي يعلمه الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك. عايز تتخيل معايا المنظر ده، عيش معايا المنظر ده بروحك وقلبك. تخيل كده الأرض هامدة اهي، وفجأة ابتدت الأرض تتشقق ويطلع منها أجساد. أنت طلعت، واللي جنبك طلع، وهناك واحد طلع، وهنا وهنا وهنا، وبدأت الأرض عمالة تنشق وتطلع، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت خلاص بتطلع كل الأمانات اللي جواها، الأرض عمالة تتفتح من كل مكان والناس عمالة تطلع، كل عمال يطلع، وتذب الروح في كل الأجساد، تذب الروح في كل الأجساد. طب لو واحد أكلته السباع يجمع ازاي ده؟ بقدرة الخالق جل وعلا. لو واحد اترمى في البحر سمك أكل شوية شويتين أبع رش المية طلع اللي عند خلال خلال أكلت منه، وبعدين الطول أكلت منه، كل مكان منه في حتة شكل يجمعه الخالق جل وعلا قادر على كل شيء. أينما تكونوا يأتي بكم الله جل وعلا سبحانه وتعالى. شوف الحديث ده في الصحيحين من بعد ما صلى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا، عمل معاصي كثيرة قوي، فلما حضرت الوفاة جمع أولاده وقال أي أبنائي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال ولكني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أنا مت فأضربوني نار ثم ألقوني في النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله عز وجل على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. نفذ الوصية وعمل له عز. فلما صار رمادا وذروه على الريح مع الريح على الأشجار والجبال والوديان والبحار، أمر الله عز وجل كل مكان أن يخرج ما فيه، فاجتمع الرجل واقفا بين يدي الحق جل وعلا، فقال له جل وعلا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يا الله اللهم ارحمنا يا رب برحمتك. سبحان الله. فلو إنسان حتى بقى رماه واترمى في أي مكان فالله عز وجل يجمعه مرة أخرى، فالأرض تخرج كل من فيها. قال جل وعلا وألقت ما فيها وتخلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض إيه؟ أثقالها. القبور أجساد عمالة تطلع منها، جسد والثاني والثالث والرابع طالع من القبر، اللي بقاله 1000 سنة واللي بقاله 50,000 سنة واللي بقاله 10 سنين واللي بقاله يوم واللي بقاله واللي بقاله، وكله طالع بينفض التراب من على جسمه وطالع كل موجه عينه لمكان واحد، الداعي الذي يدعوه إلى أرض المحشر يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. فده كله ماشي في اتجاه واحد، واحد داعي معه سائق يسوق الأرض المحشر وشهيده يشهد عليه بين يدي الحق جل وعلا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت أصواتهم للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اللي كان صوته عالي النهارده، اللي كان صوته عالي في الدنيا على شرع الله وعلى سنة رسول الله مش هتسمع له حتة في الآخرة. فلا تسمع إلا همسا، اسمع لقول الحق جل وعلا. واستمع يوم ينادي المناد مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال جل وعلا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال جل وعلا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ من لأولنا؟ احنا كنا راجعين في القبر مع أنهم يعذبون ورغم ذلك يعتبرون العذاب اللي في القبر ده رغبة كأنه نالي. زي ما جاء في حديث الإمام أحمد بترجم صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل عن حال الكافر وهو يعذب ويضرب بمصراط من حديد ويعذب يقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل ينطلق في الأرض المحشر كل واحد معه فارق وشهيد فارق يسوق الأرض المحشر وشهيد يشهد عليه يوم القيامة. مين أول من تمشق عنه القبر؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر. أول واحد يطلع من قبره صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي مناد من قبل الله جل وعلا أيتها الأعظام البارية أيتها الأجساد العارية أيها الناس لقد حان وقت القيام للوقوف بين يدي الحق جل وعلا. الكون كله يتجه إلى أرض المحشر يحشر الناس يوم القيامة كما جاء في الصحيحين حفاة عراة غرلا. انظر معي تأمل الذل اللي احنا هنبقى فيه. تخيل الذل ده كله والإنسان حتى مش عايز يرجع ليه؟ ايه القلوب دي؟ سبحان الله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مقتولين والشمس تبنو فوق الأرض. تقول أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله شوف حياء أمنا عائشة شوف يعني يا ريت أخواتنا يتعلموا شوف أمنا عملت إيه. فتقول أمنا عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض شوف اللي شغلها يعني مش شغلها بس الحساب وبس لا أنا ما أقدرش أطعيانا فقلت الرجال. فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك فأعظم به من يومي. يوم يقف في شاب رجل عريان كما ولدته أمه وبجواره ملكة جمال العالم ما يقدرش يبصرها يا ملي رأس عن نوافذ يعاكس البنات ده حاله إيه؟ ده يوم القيامة بنهدي الكلام ده لكل الشباب الشباب اللي تطروا بفتنة النساء يوم القيامة هتقف عريان عريان ليس على جسدك شيء وجنبك ملكة جمال العالم ما تقدرش تبصها بصة واحدة بصة واحدة. فأعظم بهذا اليوم الذي يقف فيه الرجال والنساء أراه حفاة لا يستطيع الرجل أن ينظر إلى امرأة ولا امرأة أن تنظر إلى رجل. فإذا جاءت الصاخة شوف الصاخة اللفظ يعني كأنه هيخرج مدة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين المال الذي حرصت على أن تجمعه ونسيت لقاء الله عز وجل من أجل المال ومن أجل الدنيا؟ أين الجاه؟ أين الزوجة؟ أين الأولاد؟ أين الوزارة؟ أين المنصب؟ أين الصيت؟ أين السمعة؟ أين الصحة؟ أين العافية؟ أين وأين وأين؟ أين؟ كل هذا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب المرهديه يحملها 70,000 ملك كما جاء عند مسلم 70,000 ملك والنار جاية سبحان الله تكاد تتلمظ النارين على الأصار وعلى المنافقين والكفار. يا الله 70,000 ملك لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرنا شو 70,000 70,000 شو رقم ده وعرفنا من ذلك تظفر ظفرة تكاد تتفلت من الملائكة. الكل في الوقت دوت يجثو على ركبتين انزل على ركبتين. دعاء الأنبياء اللي هم صفوة خلق الله في هذا الوقت اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم يطلب منهم الشفاعة كل نفس نفس اذهبوا إلى غير إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يأتي للشفاعة لفصل الحساب بين العباد ثم الشفاعات التي تأتي بعد ذلك. تخيلوا بقى مع كل المشاهد إيه؟ تخيلوا بقى في ناس عايشين النهاردة بيمتلوا البعث يقولوا ما فيش أخر وما فيش إله وما فيش قيامة وما فيش جزاء وما فيش نار. في كلام ده فيه وحكى القرآن ذلك. أظهر أنظر ماذا يقول جل وعلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا معقول بعد ما قررت هلفنا في القبور نرجع ثاني. فقال جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة هو القادر سبحانه وتعالى. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ إمتى رأى الكلام ده؟ قل عسى أن يكون قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولذلك توعدهم الله عز وجل على ذلك التكذيب، يقول جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا بين يدي الله، قال المشهد من مشاهد يوم القيامة المسبقة اللي هتحصل، قال أليس هذا بالحق؟ ها كنتوا بتنكروا البعث؟ مش كنتوا بتقولوا ما فيش قيامة؟ مش كنتوا بتقولوا ما فيش الله؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. مش بس لا، وربنا. فما كانش فيه رب في الدنيا، ما كنتش تقولوا فيه ربنا، لا المرة دي ايه؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يا ريت نيجي يوم القيامة من غير مظالم، يا ريت نيجي بطاعات، يا ريت نيجي بشيء يبيض وجوهنا أمام الله سبحانه وتعالى. روي أنه جاء أبي بن خلف عليه من الله ما يستحقه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بالحبيب المصطفى، فقال أتدعم يا محمد أن جاء بعظام رفاه كده وانفتها كده، عظام عليها مر عليها سنين طويلة وخدها بالقط وطلع بها على النبي عليه السلام، وقال أتدعم يا محمد أن الله يبعث هذا ومدك العظم وراح ليه مفتتها كده طلاب. فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله عز وجل ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. يا الله. وروي أن هذا الكلام جاء، وهذا الموقف جاء من العاص ابن وائل أنه فعل هذا. فنزل قول الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي الله يبارك فيكم، سبحان الله، قادر على أن يحيي الموتى. ولذلك انظر ماذا يقول جل وعلا، حديث قدسي رواه احمد بسند صحيح: قام النبي يوما فبصق في كفه صلى الله عليه وسلم ثم قال: يقول الله جل وعلا: يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. شوف الانسان الذي خلق من نطفه ورغم من ذلك يتكبر ويتعالى على مالك الملك وملك الملوك: انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك، نعمت عليك مغلقات، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين غربين وللأرض منك وإن فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. حديث ثاني رواه البخاري، يقول جل وعلا، شوف الحديث ده يبكي، قال جل وعلا: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي، شوف ما أحلم الله، شوف حلم رب العالمين، أما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله: ليس يعيبني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ألا توحد الخالق؟ لا إله إلا الله. تعالوا نعيش في لحظات مع أدلة بعثة مشهورة، الناس اللي تنكر نظرهم أهي أدلة، أدلة بسيطة جدا، ستة أدلة في عجالة سريعة، عشان نعرف كيف أنه لا بد من يوم يقف فيه الناس بين يدي رب الناس جل وعلا ليقتص الحق جل وعلا من الظالم للمظلوم، ولينفصل الناس يوم القيامة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة جميعا يا رب العالمين. أول حاجة إن إعادة خلق الشيء أيسر من خلقه أول مرة، ولله المثل الأعلى. لك أن تتخيل لو النجار اللي صنع الترابيزة دي، الترابيزة دي اتكسرت، هل النجار اللي صنعها ما يقدرش يصلحها؟ ما يقدرش يعيدها ثاني؟ طبعا يقدر، سهل جدا، ولله المثل الأعلى. ولذا قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وما فيش شيء أصلا صعب على الله سبحانه وتعالى، لكن ده من باب تقريب الأفهام فقط. وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر للمثل الثاني أو للدليل الثاني، إخبار العليم جل وعلا بوقوع يوم القيامة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن يوم القيامة هيحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع يوم القيامة، يبقى إحنا كمؤمنين نصدق ولا ما نصدقش؟ يبقى نصدق، يبقى ده أكبر دليل أيضا على وقوع يوم القيامة. الدليل الثالث، أن الله عز وجل يستدل بإحياء الأرض بالنبات على البحث مرة أخرى. يقول جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أرض جذاب ليس فيها زرع، ليس فيها أي شيء، الأرض مشققة ما فيهاش أي حاجة، ابني فيها البذر ونزلت المطر، إيه اللي يحصل؟ سبحان الله. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. شوف الدليل بقى، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. زي ما أحيى الأرض يحيي الموت سبحانه وتعالى. دليل الرابع الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. النشأة الأولى أكبر دليل على النشأة الثانية. يعني على سبيل المثال إحنا كل يوم بنشوف أطفال بيتولدوا، دواب بتنولد، طيور بتطلع، يعني كائنات كل يوم بتطلع وكائنات كل يوم بتموت. فالقادر على خلقهم أول مرة قادر على أن يخلقهم مرة أخرى. يقول جل وعلا: ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا. انظر بقى ماذا يقول جل وعلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وأنت ناسي أن أنت أصلا ما كنتش حاجة، فربنا خلقك، فلما يعيدك أسهل وأيسر. وده ما قلنا ما فيش حاجة تصعب على الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة الاستدلال بمسألة النوم. ماذا يقول جل وعلا؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم وفاة صغرى، والاستيقاظ حياة صغرى، والحياة الكبرى فين؟ وإن الدار الأخرة هي الحيوان، حياة كاملة في الجنة، والموت حتم لازم، والحياة مرة أخرى حتم لازم، وسيبعث الإنسان مرة أخرى. ثالث حاجة ضرورة الجزاء في الآخرة. ما ينفعش أنا واللي ضربني في الجنة مع بعض، ما تبقاش جنة. ينفع تبقى جنة؟ ما ينفعش. ضربنا هو الحكم العدل الذي لا يسوي بين المجرم وبين المؤمن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكره بإيه؟ للتعظيم. أي شيء مهما صبر أو جبر لا يمكن إنسان الظلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أو جزاءهم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آخر دليل الاستدلال بإحياء بعض الأموات. في أموات ماتوا وربنا أحياهم في كتير قوي. معقول الكلام ده؟ والله وأدلة كلها موجودة في القرآن وفي السنة. انظر ماذا حدث لقوم موسى. قالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إيه اللي حصل؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وبعدين ماتوا خلاص. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب وبنو إسرائيل لما قتلوا رجل واحد، قتل إيه؟ رجل من بني إسرائيل. القبائل كلها اختلفت مع بعض مين اللي قتل الرجل ده؟ مش عارفين. القبيلة دي تتهم دي ودي تتهم دي، يعملوا إيه؟ فراح نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأوحى الله عز وجل إليه أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة. إيه اللي حصل؟ بعد التعنت وبعد ما قعدوا بقى يطلبوا ويسألوا لآخر القصة، حصل إيه؟ فذبحوا البقرة. وأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا جزءا من جسد البقرة الميت ويضربوا به الرجل الميت، فإذا بالرجل قائم يقول: قتلني فلان ثم مات. قدرة مطلقة لله سبحانه وتعالى. بل وأخبرنا الحق جل وعلا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. ماذا يقول جل وعلا؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله إيه؟ موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بل هذا العزير، العزير الذي مر على قرية وهي قاوية على عرشه، قرية كل اللي إيه؟ أباده الله عز وجل ومات، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. صعبة من المسألة. شوف ربك عز وجل ماذا صنع. يقول جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. جه السؤال بقى، قال كم لبثت؟ ها قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. ففين الأدلة؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، حتى الأكل والشرب بتاعك بقدرة الخالق جل وعلا لم يفسد. الأكل لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، ده ما هو أكلك وشربك، ده ما هو سبحان الله. لكن في آية تانية هي اللي عرفت هذا الرجل الآية العجيبة دي. هو اللي خليته ايه يرتاح مننا عادك الله. الحمار بتاعه مات، الحمار بتاعه مات. فانظر الى طعامك وشرابك لن يتسنى، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. ايه اللي يحصل؟ وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. الحمار ميت خلاص، فبقى رميم تراب، فامر الله عز وجل التراب فكان عظاما، اصبح الحمار هيكل عظم بس وقت كده. ثم امر الله عز وجل فكسي لحما، العظم لانها نشزه، فالعظم الكفى ايه لحم، واللحم الكفى جلد، والجلد الكفى شعر. ثم امر الله الملك فنفخ فيه فنهق الحمار، فقال الرجل اعلم ان الله على كل شيء قدير. قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. بل انظر ايضا الى ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم، طلب من الله عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى، وهل ابراهيم كان في الشك عليه السلام؟ كلا والف كلا، وانما اراد ان ينتقل من عين اليقين الى حق اليقين. ما فيش اي شبهه من ذنب، وما فيش اي حاجه من ذنب ولا شك ابدا من المرض، كل ما في الامر اراد فقط ان يرى هذه الايه. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ اربعه من الطير، اربع طيور مختلفين انواع مختلفه، فخذ اربعه من الطير فاطرهن اليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ياتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز عزيز حكيم. عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ خذ الاربع طيور ذبحهم، ثم بعد ذلك اقطع اشلاءهم حتت حتت ورماه ايه على الجبال، ثم دعاهن ابراهيم عليه السلام. جاء كل طائر، كان سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ قطع الاشلاء بتاعه ورماها على الجبال، واحتفظ برؤوس الطيور فقط، رأس الطائر خلاها معاه، فاحتفظ برأس الطائر. فلما جاءت الطيور دعاهن ابراهيم عليه السلام، فجاءت الطيور تسعى تمشي قدام عينيه لحد ما وصلت، فلو قدم رأس الطائر لطائر اخر لابى، لحد ما يقدمه الرأس بتاعته فيرفض، فياخذ رأس بتاعته ثم يطير بعد ذلك. شبه دي آية من آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى. وعيسى عليه السلام كان يطمع من الطين كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال جل وعلا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. وأصحاب الكهف ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ خلهم في القبر، ضرب على اذانهم في حاله موات كم سنه؟ 309 سنه سبحان الله، ثم احياهم مره اخرى عشان يكونوا ايه للناس. وكذلك ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احظى بما لبثوا املا. وقال جل وعلا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. الآية الثانية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وكانت آية سيدنا موسى دي آخر حاجة، كانت آية سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من بين الآيات العصا، عصا جامدة يلقيها تتحول إلى حية، ثم يدعوها فترجع مرة أخرى عصا. آية من آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى. قد إيه بقى الإنسان يبقى جاحد لما ينكر البعث، وقد ايه تبقى الدنيا ما تسواش حاجه خالص لما يكون ما فيش يوم قيامه. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش اللي بيصلي ده اللي ما بيصليش، ما ينفعش اللي بيغض بطنه ده اللي بيغض بطنه، ما ينفعش اللي بيشرب خمر ده اللي ما بيشربش خمر، ما ينفعش ان اللي بيشرب سجاره ده اللي بيستعمل سجاره، ما ينفعش ان اللي بيعق والديه ده اللي بيدل والديه. ما ينفعش، لازم يوم يفصل فيه بين العباد ويقتص فيه من مظالم العباد. إيانا ثم إيانا أن نأتي يوم القيامة بمظلمة. وقد خاب من حمل ظلمة، كل الخيبة والخسارة لمن حمل مظلمة. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فإيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ حديث رواه مسلم. المفلس كلا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال صالحة إيه؟ ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. ده كان الكلام عن نفخ الصور وعن فناء هذا الكون، لكن يا ترى الناس هتحشر وهم طالعين من قبرهم احوالهم ايه؟ هل اللي طالع من قبره وهو اطاع ربنا هل نفس الرجل اللي طالع من القبر اللي جنبه وهو بيعصي ربنا؟ لا. احوالهم ايه؟ اشكالهم ايه؟ هيبقى عاملين ازاي؟ وبعدين لما يروحوا ارض المحشر شكلها ايه ارض المحشر؟ وكيف يكون الحشر؟ وكيف يكون النفخه نفخه البعث؟ وكيف وكيف وكيف وكيف يكون وقوف الناس بين يدي الله؟ وكيف تأتي جهنم يوم القيامة؟ وكيف تدنو الشمس؟ وكيف ينجو من كتب الله له النجاة يوم القيامة؟ هذا ما يكون في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته. إني داعي فأني من قلب. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وترى ذلنا وترى ضعفنا ارحمنا يا رحمن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا فك أسرنا يمن كتابنا يفتح حسابنا بيض وجوهنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا استرنا ولا فضحنا استرنا ولا فضحنا استرنا ولا فضحنا استرنا ولا فضحنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا اهدنا يا ربنا اهدنا يا ربنا اهدنا يا ربنا يسر لنا الهدى يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ولا أعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب إن أردت بالقوم فتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين احشرنا في زمرة الموحدين احشرنا في زمرة الموحدين احشرنا في زمرة الموحدين بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم أطعم جائعهم واحمل حافيهم واقص عاريهم وداو مرضاهم وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر أن في الكافرين يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت على الكافرين الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة خذهم أخذ عاد وثمود خذهم أخذ عاد وثمود صلت اليهود بعضهم على بعض وصلت الكافرين بعضهم على بعض جمد الدماء في عروقهم أخرجهم في الطرقات كالمجانين يكتم أطفالهم كما يكتم أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا آمنا يا مالك الملك وملك الملوك أن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن الكافرين لا يعجزونك ف فخذهم أخذ عزيز مقتدر، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحم، فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ من ذا الذي يغفر ويرحم؟ من ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصبر، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب. ولم يعدنا سواك يا ربنا، ولم يعدنا سواك يا ربنا. نعوذ بك يا ربنا من غمسة في النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من زقوم النار، نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من الخلود في النار. يا رب، يا رب اجمعنا مع النبي في الجنة، يا رب اجبر كثرنا جميعا. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا سائلين، وهؤلاء الأخوات جئنا سائلات. ظننا فيك يا ربنا أنك لم تردنا، ولئن رددتنا فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اعتق رقابنا يا رب، لا صبر لنا على حر النار، لا صبر لنا على عذاب النار. أجسادنا ضعيفة لا نتحمل عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله